أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئي الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أن بللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو علاج الضيق والحزن والاكتئاب؟ تعالوا نعرف في عجالة سريعة بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. مفيش إنسان على وجه الأرض لا تمر عليه لحظات أو ساعات يعني يشعر فيها بالضيق أو الحزن أو الاكتئاب أو أن الهموم تملأ قلبه وصدره إلى غير ذلك، عافانا الله وإياكم من كل ذلك. لكن الإنسان إذا حدث له ذلك وأحس بالهموم والغموم والأحزان والاكتئاب يملأ حياته، فعليه أن يفعل الآتي. رقم واحد، أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يستعين بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا رب أذهب الهم من قلبي، أذهب الحزن من قلبي. ويا حبذا لو كان الدعاء لغيري من المسلمين، يا رب أذهب الحزن والهم والاكتئاب من قلبي ومن قلوب المسلمين. فالملك يقول آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل بفضل الله سبحانه وتعالى. ودعاء الملك لنا أعظم من دعائنا لأنفسنا، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رقم واحد، ألجأ إلى من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، إلى من يملك السعادة للعبيد جميعا أو للعباد جميعا. الله عز وجل هو الذي يملك السعادة، هو الذي يقدر وحده أن يسكب السعادة في قلوبنا وأن يخرج الهموم والأحزان من صدورنا بفضل الله سبحانه وتعالى. أول حاجة استعين بالله. رقم اتنين، نقوم ونتوضى ونصلي ركعتين بفضل الله، بنية يعني قضاء حاجة بنية ان ربنا يذهب الهموم والاحزان من قلوبنا. مشهد جميل جدا لما كمان يكون الانسان ساجد بين يدي الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الاخير. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، وفي رواية عند مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثره من الدعاء. فلو جمعنا الروايتين يبقى أفضل وقت بقى بفضل الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. وندعي بقى وإحنا ساجدين، يا رب أذهب الهم والغم والاكتئاب والأحزان من قلوبنا ومن قلوب المسلمين. والملك يقول آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل. يبقى أول حاجة استعنا بالله. رقم اتنين، نقوم نصلي ركعتين كده في جوف الليل وندعو. رقم تلاتة، نكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن. قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما شاء الله. وأعظم أنواع الذكر القرآن، ثم يأتي بعد ذلك سائر الأذكار بفضل الله تكون سببا لإسعاد العبد. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ما شاء الله. ثم بعد ذلك رقم أربعة، نكثر من الاستغفار. فقد يكون الإنسان في هم أو حزن أو كرب بسبب ذنوبه، فلما يستغفر تزول الذنوب ثم تأتي السعادة وتسكب في القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة حبيبي، إن احنا أول حاجة قبل الأخيرة، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب كما عند الترمذي بسند صحيح لما قال له إني أكثر من الصلاة عليك يا رسول الله، فقال له كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له الربع، طب التلت، طب النصف، قعد يعني يزداد يقول له أجعل الوقت ده ربع صلاة عليك، طب أخلي نصف صلاة عليك، طب التلت أرباع. في الآخر قال له إذا أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذن يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يعني يسعدك في الدنيا ويدخلك الجنة يوم القيامة بفضل الله. آخر حاجة إن إحنا نواظب على جلسة يعني الضحى من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد الشروق ونصلي صلاة الضحى. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من صلى الصبح في جماعة، ده خاص بالرجال إنما النساء تصلي في البيت ولها نفس الأجر، من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كتب وثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة كنافلة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون سببا بفضل الله في يعني إن الحسنات يذهبن السيئات، يكون سببا في زوال الكثير من السيئات، وبالتالي يكون سببا في جلب الفرح والسعادة على قلب الإنسان بفضل الله. ثم آخر حاجة لا ننسى دعاء تفريج الكرب الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم سبحانه وتعالى. فأكثر من تلك الأشياء، فهذا أعظم علاج للضيق والحزن والاكتئاب. رقم واحد نستعين بالله، رقم اثنين نقوم نصلي ركعتين قضاء حياة كده إن ربنا يذهب عنا الهموم عنا وعن المسلمين نصليها في جوف الليل الأخير، رقم ثلاثة نكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، رقم أربعة نكثر من الاستغفار، رقم خمسة نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رقم ستة نواظب على جلسة الضحى من بعد الفجر إلى ما بعد الشروق ونصلي الضحى، رقم آخر حاجة رقم ستة نكثر من دعاء تفريج الكرب بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هو اللي أنا ذكرته لحضراتكم، ومعاه دعاء سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبكم مملوءة بالسعادة والسرور في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا، ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا، ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا، ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا.